كده وعاوز الآلي تاني. الله يكرمك. الشمس والقمر بحسبان. الله أكبر. الشمس والقمر بحسبان. Oh. Thank you. Thank you. Oh. الفاتحة.